መሰገን ከሆነ ወአሉል ሐዲስ ከሐዲስ ባልተቤቶች ቢላድ እስላም በእስላም ሀገሮች ውስጥ ኢላው ሩእየቱ እነሱ ዘንድ ሩእያው አመለካከት ለደይሂ ዋዲሃ ግልጽ የሆነች ትሆን እንጂ لأن صراع بين الموحدين لأن صراع تكبر بين الموحدين بتوحيد سويج مكاكل يالله شو تكبر وغيرهم كان نسموج يالله شو موجودة تجني يالله في الساحة بسرعة لديهم الناس زين عندهم مسار وسرعة لهم زين تجني يالله لمن أهل السنة والجماعة أقوام قلت سرونج يعني دنيا وسرعة لهم زين تجني يالله لأن صراع تكبر بين الموحدين بتوحيد سويج مكاكل وغيرهم كان نسموج يالله شو موجودة تجنيالج في الساحة بسرعة لديهم الناس ذن فالطفل هسان من أنصار السنة يسنة ردات يهونوا أقاروش ذن يالله هسان في السودان سودانوس فالطفل هسان من أنصار السنة يسنة ردات يهونوا هسانوش في السودان سودانوس مثلا لمثالي لا يمكن أتمتشم أن يكيف لقوم وإمتشم مع أي قائد كيتن يوم كقوم سوغا من قادات الحزبية كحزبية مروشية لقوم وإمتشم لمن؟ አንሳሩ ሱና የሚባሉት ጀማዓዎች في السودان በጣም ጠንካሮች ስለሆኑ የነሱ ህፃን ከህዝብያ ሰዎች ጋር ሊቆም አይመችም አውል ኹራፋ ወይም ከኹራፋት ሰዎች ጋር بينما يخفى على كثير من دعاتنا ذلك بينما በመካከላችን يخفى تدبቋል على كثير በብዙዎች ዘንድ من دعاتنا ذلك በብዙ ዳዎች ዘንድ ይህ ጉዳይ ግን ተደብቋል يعني تجارب ስለሌለ መቀራረብ ስለሌለ ባህሪ ስናል ጀማዓዎች መካከል አንዱ ያንዱን አቋም አንዱ ያንዱን ያላወቀበት ሰዓት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። የሆነ ክስተት ቢከሰት ራሱ አህሉ ሱና ነው ብሎ አህሉ ባጢሉ ሊረዳ ይችላል አህሉ ባጢል ነው ብሎ አህሉ ሱናውን ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው በጥቅሉ ስናየው ወላ እና በራ ምን አቂደት አህሉ ሱነት ወልጀማዓ የግድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የአህሉ ሱነት ወልጀማዓዎች መንሃጃቸው ወደ ተውሂድ በሚያስተምሩበት ሰዓት መንሃጃቸው አልወላ ወልበራ የሚለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ሊስተመርበት ይገባዋል። ሶስተኛ ታሊፈን አሁን ያያየን ያለነው ምንድነው ራሳችንን እንዳለቁ ማብራሪያው ረጅም ስለሆነ ነው እንጂ ራሳችንን እንዳለቁ ምንድነበር ራሳችን وصول منهج اهل السنه والجماعه في الدعوه الى الله بلنا لا اهل السنه والجماعه ወደ አላህ መንገድ ያስተምሩ መንሃጃቸው ጎዳናቸው ምን እንደሆነ ሁለት ነገሮች ዘርዝረናል። ሶስተኛው መሐበቱ መውደድ አህሊ ተውሂድ የተውሂድ ሰዎች መውደድ ومناصرتهم الناسون مردد بالنفسي بنفس والمال بجنزل وبغض اعدائهم الناسون ثلاثه مطلق وبغض مطلق اعدائهم الناسون ثلاث مطلق يه اهل السنه والجماعه منهجاتهم محبه اهل التوحيد يتوحيد سوت المودد ومناصرتهم الناسون مردد بالنفسي بنفسهم يهون والمال بجنزلهم يهون وبغض اعدائهم الناسون ثلاثه مطلق. قال تعالى الله من لنا قل بلاش يا محمد ان كان كهون اباؤكم اباطوتاتكم وابناؤكم لجوتاتكم واخوانكم وندموتاتكم وازواجكم ميستوتاتكم وعشيرتكم زمنوتاتكم واموال جنزوتاتكم اقترفتموها يسبسبتوحات يونهچو جنزوتاتكم وتجاره نقداتكم تخشون متفرولات كسادها كسرتان يمتفرولات يونهچو نقداتكم ومساكن بيتاتكم ترضونها متودات يونهچو منوريا بيتاتكم احب اليكم احب توداجك هونهچ اليكم انانتزند من الله ورسوله كالله انك ملكتني والذي توداج كهونو وجهاد في سبيله بالله من غير كمتاغل الذي ان انت زين يمودد كهونو فتربصوا تتبابقوا حتى ياتي امر الله يا الله تزاد كم يمتا درس طبقوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله انزان امصنيوچين قطتنيو منجد ايمراچوم يلال الله تملكت اباتهم بيون اناتهم بيون اهل الحق قال هنا بحق لاي قال هنا يا حق سويتش لتردا الذي سويتش لتطلا يجد نو مالك قول بلاك يا محمد ان كان اباؤكم اباطوتاتكم وابناؤكم بيوتاتكم واخوانكم وندموتاتكم وازواجكم مستوتاتكم وعشيرتكم زمدوتاتكم واموال اقترفتموها يتسبسبتوحات يونهچو جنزبوتاتكم وتجاره نقداتكم تخشون متفروات كساده ذات كسر متفروات يونهچو نقداتكم ومساكن ترضونها يمتودات يونهو بيتاتكم احب اليكم ان انت زند توداجك هنا من الله ورسوله كالله انك ملكتنيو وجهاد في سبيله በአላህ መንገድ ከመታገል እነዚህ ነገሮች እናንተ ዘንድ የሚወደዱ ከሆኑ ፈተረበሱ ተጠባበቁ حتى ياتي امر الله يا الله امرك كم يمتا درس يا الله امر يمتا يا الله تزاد ተጠባበቁ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله ደግሞ አመፀኞችን አይመራም ይላል. وقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكተኛ ምን ይላሉ ثلاث ሶስት ነገሮች من كن فيه በውስጡ ያሉበት ሰው وجد اغني حلاوه الايمان የኢማንን ጥፍጥና ያገኘ ማለት ነው። አን يكون الله ورسوله አላህና መልእክተኛው ሊሆኑ ነው። احب الیه እሱ ዘንድ የሚወደዱ ሊሆኑ ነው። ሚማ ሲዋሁማ ከሌሎች ነገሮች አላህና መልእክተኛው እሱ ዘንድ የተወደዱ ሊሆኑ ይሄ መጀመሪያው ነው። وان يحب المرأة ሰው ሊወድ ነው لا يحبه الا لله ለአላህ እንጂ ለሌላ ብሎ ሳይሆን وان يكره ሊጠላ ነው ان يعود مملسا في الكفر ود كفر مملس ሊጠላ ነው كما يكره لك እንደሚጠላው አይቁዘፈ ፍና እታት ላይ መጣለን እንደሚጠራው ወደ ክደት መመለስ ሊጠላ ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች በውስጥ ያሉበት ሰው ወጀደ ሐላወተ ኢማን የኢማንን ጥፍጥና ያገኛል። ተላፉ መንኩነፊ ሶስት ነገሮች በውስጥ ያሉበት ሰው ወጀደ ሐላወተ ኢማን የኢማንን ጥፍጥና ያገኛል። ሶስት ነገሮችን በውስጥ ያገኘ ሰው ወጀደ ሐላወተ ኢማን የኢማንን ጥፍጥና ያገኛል። ان يكون الله ورسوله الله انا ملكتنيو احب اليه سوزند يتودد لي هونو نو بما سواهما كليلوش نغروج وان يحب المراه سو لا يود نو لا يحبه الا لله لا الله بلو بيونج سو ان يود لا الله بلو ليود نو وان يكره لي طلا نو ان يعود في الكفر ود كدت مملس لي طلا نو كما يكره لك اندمي طلا ان يقذف في النار ود اسات مملس اندمي طلو ادرغو ود كدت مملس اندمي طلا نو انذي ثلاث نغروج بوست يالو بس سو وجد حلاوه الايمان የኢማንን ጥፍጥና ያገኛል አለ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما رواه البخاري ومسلم وقد بلغ الصحابه صحيح هذا وقد بلغ الصحابه رضي الله عنهم وقد بلغ بارغتهم درسوا الصحابه صحابوش درسوا رضي الله عنهم الله يودد لاچونا بحبهم بودتاچو لاخوانهم لوندموچاچو بنبره ودتا الموحدين لنذا لتوحيد سوچ بنبراچو ودتا شأوا كبيرا تلاك يهونن درجة درسوا حتى أثرهم اسكمرتواتشو درس على أنفسهم كنفسوشاتشو أسبلتو ولو كانوا بنورباتشو منكوا بهم خصاصة بالنسو لي تلاقوا بنورباتشو منكوا صحابوش رضي الله رضوان الله عليهم أجمعين بدان بزو تاريكنا سالفوا حتى جهاد لي صحابوش تمتوا وصلوا وهو هايالو ولاتشو مودكو النزيب مددا ودكو وهو حاسلو ወሐመቱላቸው ሊሞቱ ይያሉ ገርገራ ላይ ገብተው ከዛ በኋላ ከኔ ይብሳል ከጎን ይላል ወድም ይስጠው ያኛው ወሰደ ለዛኛው ሊሰጥ ያኛው ደሞ ለዛኛው ያኛው ለዛኛው ሲል ተመልሼ መጀመሪያው ስመጣ ይላል ሷሃባ ወሐይዙ ተመልሼ መጨረሻው ጋር ደርሼ ለዛ ስጠው ሲለኝ መጀመሪያው ጋር ስመጣ የመጀመሪያው ሙቷል ሁለተኛው ጋር ሲሄድ ሁለተኛው ሙቷል ይያለ ሁሉ ሙቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يوك شح نفسه فاولئك هم المفلحون ብሎ ባህሪያቸውን ገለጻቸው ለዛም ወቀድ በለغ الصحابه صحابوچ በእርግጥም درسዋል رضي الله عنهم الله يودد لاچውና بهبهم بودتاچው لاخوانهم لوندموچاچው በነበረው ውደታ الموحدين لتوحيد ሰዎች ለነበረቸው ውደታ شؤون كبيرة ታላቅ ሆነን ደረጃ درسዋል حتى اثرهم እስከመረጧቸው درس على انفسهم በነፍሶቻቸው ላይ ይው ወንድሙን ከነፍሱ አስበልጡ ولو كان بهم خصاصة በነፍሱ ላይ خصاصة ቢኖርባቸውም እንኳን وحتى فارقوا እስከተለዩ درس اعداء التوحيد يتوهير سوچين اسكتلهو درس وناسبوهم العداء وناسبوهم تكلوا على العداء ثلاثنتن مهما قربوا بقرب منكوا منهم كنسو من جهات النسب كزمدنا بكل بقرب منكوا او الاوطان كاجر بكل بقرب منكوا لتوحيد ثلاثوش دغمو منن تكلوا طلاچانا فروا معناتنا صحابوت ايو اباتاچو بيهون منكوا الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر تستوسطلاچو اباتون بغلو نو يا صحابه الله سبحانه وتعالى قران لا يودسو بسبب هذا الصحابه من القران انقذ ورد وناسبهم تكلوا العداء طلاتنتن وحتى فارقوا اسكتليو درس عداء التوحيد التوحيد سوچين وناسبهم تكلوا العداء طلاتنتن مهما قربوا بيقربوا منكم منهم كنسو من جهات النسب كزمدنا بكل منهم بيقربوا منكم او الاوطان كاجر بكل بيقربوا منكم طلاتنتن ጥላት አደረጉ ለምን ያ አላህና የመልእክተኛው ጥላቶች ስለሆኑ ፈخرጁ ወጡ ምን ዲያሪም ካገራቸው ወሃጀሩ ተሰደዱ ለዲንህም ለዲናቸው ብለው ተሰደዱ ታሪኪነ ተተው አምዋለሁም ገንዘባቸው ወአውላደሁም ልጆቻቸው ወአሽረተሁም ዘመዶቻቸው ابتغاء مرضات الله ያ አላህን ውዴታ ፈልገው ይሄው ሷሃቦች ይሄን ነው ያደረጉ ሰለፎች ቀደምቶች ይሄን ነው የሰሩት يعني ከዲን ሰዎች ጋር ከተውሂድ ሰዎች ጋር ከወንድሞቻቸው ጋር ከነፍሶቻቸውን ሰጡ ለነዚህ ሰዎች محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم لكفار بتام اشد نبروا عمر በጣም ጠንካራ ነበር አሽዳ አለል ኩፋር ለካዲያኖች በጣም ብርቱ ነበር ዑመር hatta ፊቱ ላይ እሳት የሚቆረጥ ነው የሚመስለው ካዲያኖች ታው ነገር ግን ያጀግነው ዑመር ወንድሞቹ ጋር ሷሃቦች ጋር ሲመጣ ያጀግነው ዑመር ነው ወይ ነው የምትለው እነሱ ጋር ሲኗኗር ለነሱ ሲያዝን ሩሐማኡ በይነሁም ብሎ አላህ ይገለጻቸውም ለዛ ነው እነዚህ ሷሃቦች ፈኸረጁ ወጡ ምን ዲያርም ካገራቸው ወሃጀሩ ተሰደዱ ሊዲንህም ለዲናቸው ብለው ታሪኪነ የተውሁ ነው አምዋለሁም ገንዘባቸው ወአውላደሁም ልጆቻቸው ወዓሽረተሁም ዘመዶቻቸው ኢፍቲጋአ መርዳቲላህ ያአላህን ውደታ ፈልገው ወስተቅበሉሁም ተቀበሏቸው ኢኽዋኑሁም ወንድሞቻቸው አለዚነ ነዛ ተበወኡ ዳር አገራቸውን ያዘጋጁ ሆን ወልኢማን እምነታቸው ሊንቀብሊም ከነሱ በፊት ወአሐቡሁም ወደዷቸው ወአተሩሁም መረጧቸው አላ አንፉሲሂም ከነፍሶቻቸው አስበልጠው ወደዷቸው ተሰደው ሲሄዱ የመዲና ሰዎች አንሷሮች ተቀበሏቸው አገራቸውን አዘጋጅተው እምነታቸው ሷሃባ ሄዶ ነበር ቀድሞ ኢስላም ሰለምና ሷሃቦቻቸው ተሰደው ሁላቸው ወደ መዲና ከመሄዳቸው በፊት ሷሃቦች ተልከው የመዲና ሰዎችን አስልመው አስተምረው ነበር ከዛ በኋላ ወስተቀበሉም እነዛኞቹ ተሰደው ሲሄዱ ተቀበሏቸው ኢኽዋኑም ወንድሞቻቸው አለዚነ ነዛ ተበወኡ ዳር አገራቸውን ያዘጋጁ ሆን ወልኢማን እምነታቸው ሊንቀብልም ከነሱ በፊት ወአሐቡሁም ወደዷቸው ወአተሩሁም መረጧቸው አላ አንፉሲም ከነፍሶቻቸው አስበልጠው ወደረቡ አደረጉላቸው ወደረቡ አደረጉ አምሲለተን ምሳሌን አደረጉ ራኢአተን የሚደነቅ የሆነን ምሳሌ ፊዳሊክ በዚህ ጉዳይ ላይ لم يعهدها تاريخ تاريخ يالدجمات يونهچን ታሪክ لم يعهدها يالدجمات التاريخ تاريخ يالدجمات يونهچን ታሪክ ሰሩ ወደረቡ አደረጉ አምሲለተን ምሳሌ ራኢአተን የሚደነቅ የሆነ فذلك በዚህ ነገር ላይ የሚደነቅ የሆነ ምሳሌ ሰርተው አለፉ ሞቱ ሷቡ لم يعهدها يالدجمات يونهچ التاريخ تاريخ يالدجمات يونهچን ነገር ሰርተው ሞቱ وما ذلك ይሃል ሆነም إلا بسبب بمكنيات انجي جزوة الإيمان بإيمان تفتنا مكنيات انجي إيمان لباتشو بستفرطو سلقة بانجي توهير لباتشو بستفرطو سلقة بانجي وما ذلك يهال هنا إلا بسبب بمكنيات انجي جزوة الإيمان بإيمان تفتنا انجي التي يا في قلوبهم بلباتشو بستيالو إيمان تفتنا انجي يهل كستتال تكستم والحب لأجل لسبلو بعد الرغوت ودتا انجي الذي أنساهم معادا الذي يا ودتا أنساهم ياسرستاتشو هنا معادا ጥላትነታቸውን ያስረሳቸው የሆነ ውደታ ቢሆን እንጂ አውስና ኸዝረጅ ትናንተ ባለፈው አይተናልላ በ300 አመታት ሲዋጉ ከነበሩ በኋላ ያንን ጥላትነታቸውን አስረሳቸውማ የተውሂድ ልባቸው ውስጥ ከገባ በኋላ ፈሳሩ ሆኑ ዊላኡሁም የነሱ መወዳጀታቸው ሆነ ለተውሂድ ለተውሂድ ብለው ወዓዳኡሁም ጥላትነታቸውም ሆነ ለአጅሌ ለተውሂድ ብሎ ሆነ ሰሃቦች ይሄንን ያሳለፉ ማለት قال احد السلف عند قدمت من الان ليتقي احدكم كنانت عندنياچو يتنكك ان يكون كمهون يهوديا يهودا كمهون او نصرانيا ويم نصارا كمهون كنانت عندنياچو يتنكك الان عند قدم قال تعالى الله من بلواننا بمندنو كنانت عندنياچو يهودا ويم نصارا كمهون يتنكك يالو كنانت عندنياچو يهودا غا كمهوداجت يهوداجي سو ويم كنسو غا اميقرب سو كنسو غا በጣም የልብ ጓደኛ አድርጉ የያዘ ሰው ይጠንቀቅ ይሁዳ ወይም ነሷራ ከመሆን ለምን አላህ ብሏልና ምን አላላህ ወመን የተወለሁም منكم ከናንተ እነሱን የሚወዳጅ ሆነ ሰው فإنه منهم እሱ ከነሱ ነው ብሏልና አላህ Subhanahu Ta'ala አየው የዚህን የሰለፍ ግንዛቤ የዚህን የቀደምት ግንዛቤ ተመልከት ሊየተቂያ አሐዱኩም ከናንተ አንደኛችሁ ይጠንቀቅ አንየኩን ይሁዲየን አው ነስራንያ ይሁዳ ወይም ነሷራ ከመሆን ይጠንቀቅ ለምን አላህ ብሏልና ወመን የተወለሁም منكم ከናንተ እነሱን የሚወዳጅ فإنه منهم እሱ ከነሱ ነውና ብሏልና አላህ ይጠንቀቅ የግድ በራእ ልታደርገ የግድ ነው فإن من يوالي المشركين ሙሽሪኮችን የሚወዳጅ فهو منهم እሱ ከነሱ ነው አየው بعد إقامة الحجة አንተ ልትርቅ የግድ ነው ማለት ነው ولا شك ምንም ጥርጥር የለውም أن الشرك شرك خفية ድብቅ ለመሆኑ أخفى በጣም የተደበቀ من دبيبي ككوتي النملتي كغندان كوتي السوداء تقور كهوني على صفاتين بقواتين يلاي سوداءين بتقور قواتين يلاي كالي كغندان كوتي يبلت أدبك لمهونو من امترطرين لهم في ظلمة الليل بلاليس جلما أيهو نبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تيهونا شركا ولا شك من امترطرين لهم أن الشركة شرك خوفية دبك لمهونو اخفى በጣም የተደበቀ ለመሆኑ من دبيب النملتي تغندان كوتي دبيب كوتي نملتي غندان تغندان كوتي يتدبك على مهمو شرك منهم ترتر يلوم السوداء تقول كونيك يغندان كوتي على صفاتين بقواتين يلاي سوداء بتقول قواتين يلاي كالش تقول غندان كوتي في ظلمات اللي بلالي سنتنا قرال السوداء غندانوا تقول رالك قواتين يو تقول رال بزالي چلم والي چلم يستوكا بجر راش ከዛ ያነሰ የተደበቀ ለመሆኑ ሽርክ ምንም ጥርጥር የለውም فليحذر المسلم مسلم ما هبرث بالتنكك من ان يقع انداي ودقبت فيه ازي شرك لا وهو لا يدري ساياوق اسو ازي شرك لا اندايعرفبت ليتنكك يجبوال ايو ዛሬ ህዝብዮች ምንድነው የሚሉት አረባ ከ13 አመት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውሂድን ቢያስተምሩ ያሁኑ ትውልድ ግን 13 አመት ያስፈልገው ይላል ለምን ያሁኑ ትውልድ የሰለጠነ ትውልድ ነው ድንጋይ ያመልክ دنگامن شركه شر الى لا والله النبي صلى الله عليه وسلم شركني يجلصوت بزي ملكون ادلما 13 عامت حياتهم بمولو لتمار نو ميجباو بتام دبقنا سوور سلهونه شرك معناته قال تعالى الله من يلنال وما يؤمن اكثرهم وما يؤمن على امنوا اكثرهم بزوجاتهم بالله بالله على امنون الا وهم مشركون مشركوچ بيهونو انجي يال الله يجلصو لا سفراننا لا سلكتن يجبالي والله سنناكو الله سبحانه وتعالى شرك اندان جبا لنتنكك ياقماچن لنمار يجد هنا كذا ياقماچن نادرغن تاقاتنجن لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكثير بزوج ممن يقوم يميقوموا باعمال كبيره بتلالق تكباراتوچ يميقوموا يظنوا يغمتالو انه اسو يخدم الاسلام اسلامن يغمت يكدمكو نو ياغلغلكو نو بلا يحسبال وهو في الحقيقه يهجن وهو نغرغن في الحقيقه باونتاو يهسو يهدم يا فرسان اركانه يا اسلام المأذن يا فرسان ويقوض ينكوتاكوتا بنيانه يا اسلام المأذن ينكوتاكوتا سويو يمياسبو ني اسلامن ياغلغلكو نو يكدمكو نو بلو ليون يخلال نغير كن يا فرسه ينكوتاكوتا نو من كونه توهير لا يالتمركوزه توهير لا يالصنا يونه دواك وكثيرون بزو سوت ممن يقومو يميقومو سوت باعمال كبيره بتلالق تكبارو يميقومو سوت يظن يجمتالو انه سو يخدم الاسلام اسلام ياغلغلكو نو بلو يجمتال وهو في الحقيقه يسو جن بحقيقه وبؤنته يهدم يا فرسان اركانه يا اسلام الاركان يا فرسان ويقوض يانكوتاكوتال بنيانه ماذنوتين مسروتوتين اسلام مسروتوت يانكوتاكوتال فيجمع يسبسب التبرئات الطائله بزو يهونو بغو نغروتين والاموال الكثيره بزو يهونو غنزبوتين والزكوات بذو زكاوتين والصدقات بذو صدقاوتين ويعطيها كذا وهلا يسطاتل اصحاب المبادئ لجماري سوج المنحرفه للتنشراتتو اني صراط المستقيم كقطتهو منجد للتنشراتتو سوج يسطا ايوايو اسو بسو بيت خير يوالنو ملكام يوالنو غنزبون كن لمن يولال لانذي لا مطفو بودنوت يسطا ويظن يجمتال انه اسو على حق بحق لاينين بلو يجمتال وانه اسو يساعد ياجزكو نو يلال الدعاءات داعيوچين وهو في الحقيقه يسو جن باونتاو يقوا ياتناكره نو اهل البدع يبدع سوچين والخرافات يخرافات سوچين ياتناكره نو على التوحيد والخرافات على اهل التوحيد بتوحيد سوچ لا طلعت يهونو سوچين والعقيده الصحيحه نون يتكلنيوان عقيده طلعت يهونو سوچين ياجزه نو فيجمع يسبسب التبرعات الطائله بزو بغو نغروچين والاموال الكثيره بزو يهونو غنزبوچين والزكوات زكاوچين والصدقات صدقاوچين ويعطيها كذا وهلا يسطال اصحاب المبادئ لجماري سوچ المنحرفه يتنشراتتو لهم عن الصراط المستقيم كقطتهو منجد ويظنو يجمتال انه على حق اسو بحق لاينني ني بحق لاينني بلو يجمتال وانه يسو يجمتال يساعد الدعاء دعايوچين تطاروچين ياغزه ياغزكو نو بلو يجمتال وهو في الحقيقه باونتاو كن يسو يقوي ياتناكرال اهل البدع يبدع سوچين والخرافات يخرافات سوچين ياتناكرال على اهل التوحيد والعقيده الصحيحه بتوحيد سوچ لاينا بتكلميو عقيده سوچ لاي انذين سوچ ياتناكرال وقد شهدت الى بارغيت ما يتشالو بعيني بعيني يتشالو لهم شيخ كتابنا يزغاب وقد شهدت بارغيت ما يتشالو بعيني بعيني يتشالو ذلك يهنن خارج هذا البلاد خارج وجه هذه البلاد كذيك هاجروج يعني كمكه وسط بليل هاجروج ايتشالو فكثيرا بتعام بزو نو ما فتحت المدارس ما فتحت التكفتهم المدارس مدرسات والجماع والجامعيات جامعيات يونيفرسيتيات المنحرفة يتنشراتهم بأموال بجنزب من يزعموا بميجمتوا سوش جنزب أنه الناس من أهل التوحيد أن يكتوهير سوشنا يجعلوا بميجمتهم سوش يتكفتوا مدرساتنا جامعات بزوجنا يجعلوا هلا نبدأ الحراري مركزوش لبنان استذاري በቢሊየን እየተመደበላቸው ተስፋቶ ይገኛሉ። ወቀድ ሻሃቱ በርግጥ ማይቻሉ ቢአይኒ በአይኒ ዳሊክ ይሄንን خارج هذه البلاد ከዚች አገር ውጭ አይቻለው فكثيرًا በጣም ብዙ ነው ማፉቲሃት المدارسو مدرسات تكفتوبك والجماع والجامعيات والجامعات يونيفرسيتيات المنحرفة يتنشراتهم بأموال بجنزب من يزعموا بميجمت سوش جنزب انهم من اهل التوحيد اني كتوحير سوشني بلو بميجمت سو جنزب يتكفتو يهونو ብዙ መዳሪሶችንና ጃሚዎችን አይቻለው ይላል አላህ ምን ይለናል ويحسبون يحسبالو انهم مهتدون እኛ የተመረነን ብለው ያስባሉ وهم يحسبون الناسو ያስባሉ انهم وهم الناسو يحسبون ያስባሉ انهم እነዚህ ሰዎች يحسنون صنعا ተግባርን ያሳመርን ነው ብለው ያስባሉ ይላል አላህ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ትራ هباء منثورا እንደሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وسبب ذلك يزيه مكنياته الانحراف لذي مكنيات الانحراف من شراتت نو في عقيدتي بامنه زريا الولاء والبراء ولا ان براء بميلو امنه زريا من شراتت نو يذي مكنياتو الى والمحبه مودد التي ياتي هي الشروط من شروط كلمه التوحيد هي الشروط مسفرت يونهچو من شروط كلمه التوحيد ككلمه التوحيد مسفرت است عندنيو مسفرت يونهچو يسوا عالم نور نو الى محبه يمان مسفرتنا አርካኑ ላ ኢላሀ ኢላላህ ስምንት ናቸው አይደል ከዛ ውስጥ አንደኛው ምንድነው አልመሐበቱ መውደድ ነው የተውሂድ ሰዎችን ትወዳለህ የዛ አለመኖር የዛ ጉድለት ነው ይለናል ወሰበው ዳሊክ የዚህ ምክንያቱ አልኢንሂራፉ ፊአቂደቲ ወላኢ ወልበራ በወላ እና በራ አቂዳ ላይ መንሸራተት ነው የዛ ምክንያት ነው ይለናል ወልመሐበቱ አለ መውደድ هي شروط من شروط كلمه التوحيد ከተውሂድ ሸርጦች ውስጥ አንደኛው አይሆነች የመውደድ የዛ ችግር ነው አስአሉላህ አላህን ጠይቀዋለሁ አንዩፈቂሃና እንዳሳውቀን ፊዲኒና ዲናችንን እንዳሳውቀን አላህን ጠይቀዋለሁ ወአቂደቲና አቂዳችንን እንዳሳውቀን አላህን ጠይቀዋለሁ ይላል እንግዲህ ዑለማ አህሊ ሱነት ወልጀማ አህሊ ሱና ዑለማዎች ብዙ ጊዜ ኪታቦቻቸውን በመታዩ ሰዓት ስለሆነ ነገር ይነግሩና ዱዓ ያርጉላል አይደለ መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ አይታቸዋል ሱነት 30 ላይ اعلم رحمك الله الله يزن لنا وكذلك لولا تشمو لما كتاباته لا يابزان اسال الله الله ان يطيقوا الله ان يفقهنا انداساوكن في ديننا ديناچنن واعقيدتنا عقيدتنا انداساوكن الله ان يطيقوا الله ينالو سبحانك اللهم وبحمدك